خلقه صلى الله عليه وآله وسلم في التربية والتعليم. هذا موقف خالف فيه معاوية بن الحكم السنة، أو خالف الجادة فيه، وهو أنه تكلم في الصلاة، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة إذ عطس رجل من القوم، ومعروف أن العاطس يشمت، إذا عطس الرجل فيقول الحمد لله، الحمد لله يقولها بصوت مرتفع حتى يسمع من معه ولا يقولها في نفسه، فإن رجلين عطس أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله، فيقول يرحمكم الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول كما درج بعض الناس غفر الله لي ولكم، فهذا لا أعرفه في شيء من الروايات الصحيحة، إنما التشميت أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فعطس الرجل الآخر عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استفسر هذا الرجل فقال: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: هذا حمد الله وأنت لم تحمده. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أبو موسى الأشعري كان متزوجا بامرأتين، فبينما أبو موسى عند المرأة الأخرى إذ عطست فحمدت الله عز وجل فشمتها أبو موسى، فعطس ولدها، ولد المرأة الأخرى عند هذه المرأة، فلم يحمد الله عز وجل فلم يشمته، فلما ذهب الولد إلى أمه فقال: إنها عطست فشمتها وعطست فلم يشمتني. فلما ذهب أبو موسى إلى امرأته قالت: ما بالك شمتها ولم تشمت ولدي؟ قال: إنها حمدت الله عز وجل وولدك لم يحمد الله تعالى. فقالت له المرأة: أحسن. فالسنة الجارية أن الرجل إذا عطس يشمت، لكن ليس في الصلاة. الذي حدث أن رجلا من القوم عطس فشمته معاوية ابن الحكم السلمي وهو يصلي، فنظر إليه الناس النظر الشزر، النظر الشزر يعني بطرف العين، فلما رآهم ينظرون إليه تكلم، واصل الكلام، قال: وثكل أمي، يعني ثكلتني أمي، ما بالكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم، فهو فهم أنهم يصمتوه فسكت. ما الذي جعل معاوية بن الحكم السلمي يتكلم؟ ويعني معلوم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ذلك أن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين، ولكن في رواية أبي داود أن عبد الله بن مسعود كان هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة مع لفيف من المسلمين، فبلغ المسلمين في الحبشة أن قريشا آمنت، وأن إرهاق قريش للمسلمين قد خف، فأغراهم ذلك بالرجوع، فكانوا وهم على مقربة من مكة علموا أن قريشا أشد ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. لما خرج ابن مسعود كانوا يلقون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم السلام إشارة. فلما رجع من الحبشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فألقى عليه السلام فلم يرد السلام عليه، فوجد في نفسه وجدا شديدا، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا ابن مسعود، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والحديث كما قلت في الصحيحين، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا. وفي الصحيحين أيضا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم بعضنا بعضا في الصلاة، ونذكر حاجاتنا في الصلاة أيضا. فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طبعا يعني بعض الناس قد يستشكل حديث زيد بن أرقم إذا ضمه إلى حديث ابن مسعود، لأن ابن مسعود حديثه لما رجع من الحبشة إلى مكة، وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين في سورة البقرة، وهي مدنية بالاتفاق، فكيف يستقيم هذا مع ذاك؟ يستقيم النزول أن تكون الآية أو أن يكون الأمر بالسكوت نزل في المدينة، وأن يكون برضو الأمر بالسكوت نزل في مكة. طبعا العلماء لهم في ذلك كلام، من أقربه أن الكلام حرم بمكة ثم أذن فيه ثم حرم مرة أخرى، وهذا وجه قوي من وجوه الجمع. وشبيه بهذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فكنت نهيتكم، هذا يدل على إباحة متقدمة، كان مباحا فنهاهم ثم أباحه، زي كان محرما ثم أبيح ثم حرم، فلا مانع أن يكون الأمر كذلك. وهذا كما قلت هو يعتبر من أقرب الوجوه. أو أن زيد بن أرقب وهو من الأنصار وإسلامه متأخر عن إسلام ابن مسعود لا يكون عنده علم بتحريم الكلام، فالحاصل أن الكلام كان مباحا قبل ذلك. وإذا كان الأمر مباحا ثم حرم وكان العهد قريبا، من المحتمل أن ينسى الإنسان، يعني تعرف مثلا في رمضان، في الأيام الأولى من رمضان ساعات الإنسان ممكن يأكل ويشرب، بخلاف ما إذا كان في منتصف الشهر أو كان في النصف الأخير من الشهر وقد تعود على الصيام، بخلاف الأيام الأولى قد ينسى المرء وقد يشرب أو يهم بالأكل أو الشرب ثم يتذكر أنه صائم. فمعاوية رضي الله عنه لما عطس الرجل وشمته ونظر إليه القوم فاستغرب ولم يفطن إلى أن الكلام محرم، فتكلم أيضا في الصلاة، فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونهم. يقول: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. وأنا أرجو أن يتعلم من يتصدى لتعليم الناس من تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا كان معلما ينبغي أول ما يعتقد

من رجل أعرابي واتفق معه على ثمن البعير، خلاص أعطاه ظهره يركب البعير يعني إلى المدينة ثم ينقده ثمنه. فجاء رجل من المسلمين ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فعرض على الأعرابي أن يشتري الجمل، فقال بكم؟ فقال بكذا، وأعطى ثمنا أعلى من الثمن الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق مع الأعرابي عليه. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تشتري هذا الجمل وإما أن أبيعه لهذا المشتري. فقال عليه الصلاة والسلام يا أعرابي أولم تبيعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال يا أعرابي بل بعتني. قال ما بعتك شيئا. وجعل الصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل بعتني يا أعرابي يقول ما بعتك شيئا، هذا تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يقولون له ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا. فيقول الأعرابي هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. فانبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أشهد أنك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك، أي وأنك لا تكذب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، إنما خشي الصحابة أن يقول الواحد منهم مثلما قال خزيمة فينزل القرآن بتكذيبه أو بعتابه. هذا هو الذي منع الصحابة أو أي واحد منهم أن ينبري وأن يقول مثل خزيمة، لكن ده بيبقى من توفيق الله وتسديده للعبد، زي عكاشة بن محصن الأسد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قال عكاشة بن محصن الأسدي يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. فقال آخر وأنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. حظوظ اسم. فخزيمة بن ثابت الأنصاري لما انبرى وقال أشهد أنك بعته الجمل قال بما تشهد؟ قال بتصديقك. والأعراب لهم مواقف كثيرة من مثل هذا، يغلب عليهم الجهل، أتى من باديته ليتعلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري شيئا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على الأعراب، كما قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع، إنما نهوا خشية أن يسأل الواحد منهم أكثر من سؤال فينزل حكم بالتشديد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أيضا من رفقه صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع والمشقة، فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد يقبلنا. وده طبعا بسبب فقد ما يواسون به الصحابة، وإلا ما كان الواحد منهم يتردد في أن يواسي أخاه، كانوا من أشد الناس بذلا رضي الله عنهم أجمعين. الملاذ الأخير لهم دائما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا

ما أبالي من أصابها. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق على فعل المخداد، لم يقل له لماذا شربت نصيبي، ولم يعاتبه على دنيا أبدا. وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على دنيا قط، لا عاتب، فضلا عن أن ينتقم أو أن يضرب على دنيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. كان في كل حياته مع أصحابه كذلك، كان رفيقا رحيما. الإنسان المتصدر للتعليم على وجه الخصوص لابد أن يتدثر بالعلم والحلم. أما بالعلم فلأنه قد ينكر ما هو معلوم، لو كان جاهلا لأنكر ما هو معلوم. ولذلك العلماء يشترطون في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما على الأقل بالمسألة التي يتصدى لها، سواء كان آمرا أو ناهيا. فيه بعض الناس ينكر في غير محل الإنكار، يعني مثلا في صلاة الجماعة ساعات كده تلاقي واحد بيمر من بين الصفوف، بين صفوف المصلين، رأى فرجة في آخر الصف فيمشي من أمام المصلين، فتلاقي في واحد بيوقف ليه؟ لاعتقاده أن هذا يمر من أمام المصلي، وأن هذا لا يجوز أن يمر من أمام المصلي، وممكن تحصل مشاجرة. يعني أنا مرة في بعض المحافظات كنت بدي محاضرة، ولما خلصت المحاضرة ذهبت لأجدد وضوئي، المسجد كان غاصا بأهله، بعد ما توضأت عايز ألتمس مكانا لأصلي، لقيت مكان تحت السلم في بير السلم، فلما حاولت أن أمر أمام الصف الأخير عشان أصل لهذه الفرجة اللي هي بير السلم، لقيت جماعة عواجيز كبار، واحد منهم مسكني من تلابيب، حاولت أخلص نفسي منه، هتخانق معاه. المهم شديت نفسي منه كده، الرجل فضل طول الصلاة متغيظ عليا، وطبعا لأنه كان في الآخر خالص في بير السلم ما يعرفش إن أنا المحاضر. فالمهم لما انتهت الصلاة لقيت الرجل جاي وعينيه بالطاق شرار، بقول لي: أنت إزاي تعدي من قدام المصلي؟ فقلت له: هذا جائز، ده روى البخاري. قال لي: لا بخاري ولا يحزنون، ما تقوليش بخاري النهارده. فواحد قال له: ده شيخ ابو اسحاق اللي كان بيحاضر من شويه. استحيا الرجل، ما علمت انه من مجلس الاداره الا واحنا طالعين بقى في المجلس فوق وجايبين بقى الشاي والكلام ده، وجدت الراجل جاي يتاسف لي. فده انا عمال يقول لي: لا بخاري ولا تقول لي بخاري ولا كلام، مش عارف اتفاهم معاه. طب الرجل ده لما وقف وزعلان وممكن تكون صلاته راحت عليه، ليه متغيظ عليا وعمال ينفخ طول الصلاه والكلام ده؟ طب هو لما تصدى لي وحاول انه يمسك بتلابيبي في الصلاه، هل كان محقا؟ لا، لم يكن محقا. لا، في صلاه الجماعه يجوز للمرء ان يمر بين صفوف المصلين. من الذي يقول له قف؟ الامام، لان الامام ستره للمصلين. فاذا اراد رجل ان يمر من امام الامام، الامام يمنعه، لكن أن يمر من بين الصفوف حديث ابن عباس كما هو معروف عند البخاري وغيره. فالإنسان إذا تصدى وهو غير عالم على الأقل بالمسألة التي تصدى لها يحدث فساد كبير. فالإنسان إذا كان معلما فلا بد أن يكون عالما على الأقل بالمسألة. ثانيا، لا بد أن يكون حليما. هذا الطيش الذي يقع من كثير من الشباب سبب مشاكل كثيرة ويؤخر الدعوة في أماكنها سنين طويلة. لا، احنا بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعالج المرء أخطاء الناس. معيط بن الحكم السلمي حديث عهد بكلام، حتى لو تكلم ناسيا. العلماء بيفصلوا في المسألة دي، يقول إذا تكلم المرء عامدا حتى لو لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. فإذا تكلم ناسيا فعند الجماهير لا تبطل صلاته على وش حاجة إذا تكلم ناسيا. وطبعا الناسي له حكم يختلف عن حكم العامد. فهنا يقول معاوية بن الحكم: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي قهرني. كاف ممكن تتحط مكان القاف، زي السين ممكن تتحط مكان الصاد. اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم. ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. يبقى دع تثريب الناس وتصدى للحق. الوقت الذي ستنفقه في المهاترات بينك وبين الناس أنت تحتاجه في عرض الحق الذي عندك. وتعلم من قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص خلص الكلام. فانظر إلى الفرق بين كلام موسى عليه السلام وبين كلام فرعون. قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ده أهل العلم يسمون من يفعل هذا في باب المناظرات وعرض الحق يسمونها حيدة. حيدة، أنه حاد عن الطريق. لما قال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، كان ينبغي لفرعون أن يثبت عكس ذلك، لكن ليس عنده جواب فحاد عن الجواب. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام اللي انت سمعينه ده؟ لم يقل له موسى عليه السلام: وأي غرابة في هذا الكلام، بل هو كلام معقول، وأنت لم تجب ولم تحر جوابا ولم تقل ولم تقل. لا، موسى عليه السلام عنده حق يريد أن يعرضه. أي خروج مع هذا الحائد عن الطريق فيه أخذ من وقت عرض الحق. ولذلك لم يحد موسى عليه السلام، إنما استمر في عرض ما عنده من الحق. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. برضو فرعون لم يأتي بحجة، ما أتى بحجة، استمر موسى عليه السلام في عرض الحق الذي عنده. قال: رب السماوات، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حينئذ سكت موسى عليه السلام ولم يواصل الكلام، طالما أنه هدد بالسجن خلاص يبقى انتقلنا إلى شيء آخر. قلنا الأول حجة في مقابل حجة، الآن يقول أجعلنك من المسجونين، أم نائل الكلام؟ قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. خلاص انتقلنا إلى شيء آخر، ما عادش ينفع الكلام. بعد ما قطع هو الكلام خالص وهدد بالسجن، يعني انتهى الحوار، ما عادش ينفع الواحد يتكلم. لا يتكلم المرء إلا إذا علم أن كلامه يبلغ الحق الذي يعرضه، زي ما حصل مع إبراهيم عليه السلام أيضا مع النمروز. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه ليه؟ ما الذي جرأه أن يحاج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك، وهذه عادة لئام، إذا أنعم الله عز وجل على لئيم بنعمة يستطيل بها وينسى من أسبغ عليه النعمة، زي قارون بالضبط لما وعظه قومه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. اوعى تكون فاكرين إن الثروة العظيمة دي والمليارات اللي عندي دي جاية كده، لا، إنما هو بذكائي وتدبيري وحساباتي الدقيقة، إنما أوتيته على علم عندي. أي لئيم بيعمل كده؟ فهذا لئيم حاج إبراهيم في ربه ليه؟ أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يقول أهل التفسير إنه قال آتي برجلين يحكم عليهم الاثنين بالإعدام، وبعدين خلاص واخدين على حبل المشاة خلاص هيعدموهم، يقول لا خلاص اعدموا ده وسيبوا ده. فهذا الذي عفى عنه وهبه الحياة، هو يقول هذا. انت بقى على بال ما تثبت ان القضية مش كده هناخد كلام كتير وحنجادل مجادلات كثيرة. لا، ننقل بقى ليه؟ لان هذه المجادلات الكثيرة ستضيع القضية بها. فانتقل ابراهيم عليه السلام الى جواب مفحم، قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. عشان كده اي واحد بيتصدى لعرض الحق لابد أن يكون عنده بدائل، مش يبقى رايح مثلا عارف أن الخصم هيحتج بحديث يقول له الحديث ده ضعيف. طب يفترض أن الخصم كان مجهز له كده ولا يخطر له على بال طريقا وطريقين وثلاثة أو شواهد للحديث وأثبت أن الحديث صحيح، يعمل إيه بقى؟ يقف؟ لا، المفترض ان هو يضيع له الدليل الاولاني وبعدين يقول له سلمنا انه صحيح، يضيع له الدلالة بتاعته زي ما ابن حزم كان بيعمل بالضبط. دي كطريقة ابن حزم في المناظرات، وذلك هو وحده استطاع ان ينشر مذهبه على اكتاف او على حساب كل علماء المالكية في الاندلس. وفضل ابن حزم ده ما فيش حد عارف يقف له في الأندلس خالص، حتى صارت الأندلس ظاهرية إلا ما ندر، مع أن في الأصل الأندلس مالكية كانوا، لحد ما جاء أبو الوليد الباجي من رحلته بالمشرق التي ظل فيها 7 سنوات وبدأ يناظر ابن حزم وقوى قلوب المالكية في الدخول على ابن حزم. كان له طريقة معينة في المناظرة يحاصر الخصم ويهدلوا الأدلة دليلا دليلا، يقول دليلك ليس بصحيح ويجاحش مع الخصم في صحة الدليل، وبعدين بعد ما خلاص يتفق أن الدليل ضعيف يقول له سلمنا لك أنه صحيح لا دلالة لك فيه أيضا، عشان 1 و2 و3 و4 والكلام. فأي بني آدم يعني يتصدى لعرض الحق المفترض يكون عارف أنه يكون له بدائل كثيرة، ما يبقاش عنده يعني المواجهة من جبهة واحدة. فبنقول ان موسى عليه السلام لم يضيع وقتا في عرض الحق الذي عنده. انت النهاردة مع اي واحد مخالف اذا لم تستعمل معه الحل جيش عليك الجيوش، الحلم بيكسر حتى المعاند. يعني انسان عندما ينشر سنة في بلد ينبغي أن يكون رفيقا لا يرفع راية التحدي، لا سيما إذا كان ضعيفا في البلد وهو الذي يحمل راية الحق وأهل البلد مبتدعة بحكم تطاول البدعة فيهم، وإن الناس الموجودين ناس مقلدة، الناس اللي طلعوا بيعلموا الناس من عشرات السنين مقلدة. وهو أراد أن يحرك هذا الجبل، كيف يحركه وحده ونحن كانت لنا أخطاء في مطلع الدعوة قديما، وما كنا نعرف هذا لأنه لم يكن عندنا شيوخ يعلموننا حكمة الدعوة. احنا شباب، السنة غريبة في بلادنا، بلاد الأرياف بالذات السنة غريبة، الطرق الصوفية هي كانت مكتسحة البلاد الأرياف على وجه الخصوص، والموالد والمشاهد والقبور والقباب والكلام ده كل هذا كان موجودا. واحنا لما كنا يعني في ابتدائي واعدادي كنا نذهب مع ابائنا الى هذه الموالد، ويعني كنا نفعل مثل ما يفعلون، ما عندنا شيء قط. اللي كان ياتي مثلا في البلد عندنا عند ابي رحمه الله كان هو قطب من اقطاب الصوفيه، كان ياتي يجلسون يعظهم وبعدين يقوموا يذكرون بطريقة الذكر المعروف، يمسكوا بعض ويعودوا يشطحوا ويعودوا يتميلوا ايه يمنة ويسرى ساعة ساعتين والكلام ده. هو ما خرجنا ما رأينا إلا هذا. وكان في بعض الناس المشاهير في بلد بجانب بلدنا هو ده اللي كان معلم الناس ومعلم الناحية كلها الدين، فكل ما نجيب حاجة جديدة يقولك وانت أعلم من فلان، لحد ما مش عارفين نعمل ايه في فلان ده، واقف لنا كده بكل حاجة بكل سنة واقف لنا اسم فلان ده. احنا شباب عندنا حماسة، ذهبنا الى القاهرة، حضرنا دروس المشايخ، فتقت ألسنتنا بذكر الله عز وجل، اول مرة نعرف كتب الصحاح ونعرف احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، زادت المسألة وطمت لما عرفنا علم الحديث وان في حاجة اسمها صحيح وضعيف. ولينا بعض الواعظين الذي كنا نصلي خلفهم تقريبا كل احاديثه كانت ضعيفة او موضوعة، لدرجة انه خيل لي انه يحضر خطبة الجمعة من سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الالباني رحمة الله عليه، او انه يفتح كتب الموضوعات ويأخذ منها الاحاديث. طبعا ما علم انه يعني اخذ كل هذه الاحاديث من كتاب حالهم الدين لأبي حامد الغزالي إلا في مرحلة متأخرة لما درست بقى الحافظ العراقي وعرفت أنه له ثلاث تخريجات على كتاب أحياء علوم الدين، عرفت أن يعني هذا الواعظ رحمة الله عليه كان يأخذ أحاديثه من هذا الكتاب، بل جل مادته في الوعظ كانت من هذا الكتاب. لما عرفنا المسألة دي وبحماس الشباب الذي جانب حكمة الشيوخ ذهبنا في بلادنا ننذر ونعلم الناس السنة، فاصطدمنا بالجبل الأشم ألا وهو العادات والتقاليد التي نشأ الناس عليه، فزرعنا العداوة في نفوس الناس بهذه الشدة وهذه الحماسة التي تلبسنا بها حرصا برضو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يكن عندنا تعمد إهانة الناس، حتى أنهم كانوا يسبوننا. وأنا أذكر يعني من جملة ما وقعنا فيه من الأخطاء إجبار الناس على صلاة سنة المغرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. مش دارسين أصول، ما نعرفش أصول فقه، وما نعرفش دلالة كلمة لمن شاء خالص، لكن الكل اللي فهمناه إيه؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يبقى لازم نصلي قبل المغرب. أنا كنت الإمام وكان شاب فتى صغير كده في ستة ابتدائي هو اللي كان بيؤذن، فإن الناس كل ما نؤذن للمغرب يقول المغرب غريب، المغرب جوهرة فالتقطوها، تخلص أذان تقيم على طول. احنا درجنا على هذا، لا عايزين نغير دي. اذا سكتنا نصف دقيقة تلاقي واحد من الناس الكبار من ابائنا او من اعمامنا او من اجدادنا اقم الصلاة. هتقول ايه لابوك ولا لجدك، ما تعرفش تنطق. واحنا عايزين نقيم السنة، نعمل ايه؟ خلاص اتفقت انا والصبي ده، قلت له بص وانت بتدن انا هكون موجه وجهي للقبلة، اول ما انت تخلص الاذان انا الله اكبر وهدخل في الصلاة. طبعا انا الامام وبعدين بصلي في مكان الامام كمان عشان ما اديش فرصة لحد يصلي، انا عايز اقيم السنة وانت كمان بتصلي عشان نجبر الناس على الصلاة. هل وافقنا الناس وصلوا؟ ابدا. يقول لك شوية عيال، احنا ندفع كلام شوية عيال، فكنا احنا نصلي وهم قاعدين يشتمون، يعني حتى لا ساكتين ولا الكلام ده، واحد منهم من الناس الكبار دول عايز يثبت لي ان انا عيل وما اناش يعني متبت كده في الولاية ولا انا ملتزم قوي ولا الكلام ده. قال لي بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال لي وانت نايم كده في وانت نايم ما بيجيلكش كده عجل يجري وراك يقومك مفزوع من النوم على وقت الصلاة؟ قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولاية، اول ما تبقى ولي هيبقى لك عجل، عجل لكل ولي زي خيار لكل مواطن كده. ده عايز يثبت لي ان انا لا ولي ولا لسه متدين ولا الكلام ده ولا مثلا كل سبيل عايز يطلعك في الاخر قزم ما بتفهمش حاجه ولا الكلام دلوقتي، يقول لك ايه المساله دي. فالناس يقعدوا يشتمونا واحنا بقى كبرانا في دماغنا بقى، الانبياء اوذوا والعلماء اوذوا واحنا برضو على دربهم سائرون، هنؤذى برضو زيهم وبتاع الكلام ده. كان كلامهم واشتمتهم زي العسل على قلبنا، ليه؟ الاعتقاد ان احنا ايه بناخد اجر. ما استطعنا ان نحملهم على صلاة سنة المغرب الا بشيء في غاية الغرابة. وطبعا ما عرفناهوش الكلام ده، كان وانا في سنة اولى كلية، في اخر سنة اولى او يمكن في سنة تانية في الكلية بقى لما رحنا نحضر دروس الشيخ المطيع رحمة الله عليه، وبدأنا بقى نتعلم من حكمة الشيخ المطيع رحمة الله عليه والكلام ده والحكايات اللي كان يحكيها لنا والكلام ده، بدأ الانسان يفهم ايه معنى الدعوة. فاشتريت ازازة عطر ورد كانت ب30 قرش زمان، وخدت الازازة دي معايا واتعطر على اساس بروح المسجد والكلام. فلما رجعت البلد بدأت اعطر بقى ايه الناس اللي في المسجد، اول ما اقف كده امام متعودهم كده، كنت يعني زمان اعمل كده اخدهم من اول الصف لاخر الصف اقعد اعطر ايه اعطر فيهم والكلام. حتى ان بعض النساء من أرحامي، خالتي إحدى خالاتي رحمة الله عليها، كانت تبعت الولد ابنها الصغير كان سنه حوالي 5-6 سنين يصلي علشان لما يرجع تشم الإيه؟ تشم إيديه عشان لقيته ورد وحاجة زي كده. ومرة من المرات نسيت إزازة العطر وأنا في نصف الطريق رجعت جبتها. ليه؟ الناس تعودوا على كده. الناس أول ما عملت المسألة دي والكلام ده وبقيت بقى كل ما توفر معايا أي مبالغ أجيب إزازة العطر الصغيرة خالص دي، أجيب مثلا 10 أزايز 15 إزازة والكلام ده يكلفوا جنيه مثلا ولا 2 جنيه ولا حاجة، وابتديت أدي للناس العطر. صلوا سنة المغرب وانصاعوا لنا وانتهت كثير من المشاكل بالإيه؟ بإزازة العطر ده. ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. أنت عايز إن إذا أردت أن تسترق إنسان أحسن إليه، لو كان ذا معدن أصيل هيفضل يشكرك على هذا الإحسان طول عمرك، حتى لو أدى الإحسان ووفاك حقك عشرات المرات لا يزال يذكر جميلك. ده الإنسان الفاضل، الإنسان المتربي، الإنسان اللي عنده أصل هو اللي يعمل كده. إنما اللئيم لا، تفضل تحسن إليه، إذا أسأت مرة واحدة ومسح كل جميلك ده بأستيك، خلاص تبتدي من اول السطر مع اللئيم، دائما تبتدي من اول السطر. فانا عايز اقول للشباب اخواننا من الشباب، خذ حماس الشباب مع حكمة الشيوخ، حكمة الشيوخ اللي هي المبنية على التجربة والنظر في الادلة، وانت عارف التجربة الاستعمال التجربة يدخل في حكم الشرع ايضا. ولعلكم تذكرون قصة معراج النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل على هذه الأمة 50 صلاة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام فقال ماذا أعطاك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تقدر، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن تقدر. فكانت هذه النصيحة مبناها على التجربة، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. ولا يزال المرء ينظر في تجارب الأمم وفي تجارب أهل العلم فيستعمل هذه التجارب مع الناس. ليه؟ لأن داء الناس واحد، كل أمراض الناس واحدة، إنما هي جديدة على كل جيل. شوف التاريخ يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. اللي بيحصل النهاردة حصل امبارح وحصل أول وهيحصل بكرة ويحصل بعده، هو هو. يعني مثلا أبو ذر رضي الله عنه لما سأله عبد الله بن الصامت وسمع أبا ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، يأمر بقتل الكلب الأسود. فقال عبد الله بن الصامت ما بال الأحمر من الأبيض من الأسود، إيه الفرق وكلها كلاب؟ شمعنا الكلب الأسود فقط والذي يقتل؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. شوف يقول له سألت كما سألتني، خذ من هذا الجنس كثيرا جدا. يقول كثير من الصحابة يسأل نسأله ولك سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فالتاريخ متكرر، استدل على ما لم يكن بما كان. يبقى احنا محتاجين من الشباب يبقى عنده فتوة الشباب وحماس الشباب وحكمة الشيوخ، حكمة الشيوخ المبنية على التجربة المبنية على الحلم وليس على الطيش. وأفضل من ينظر في سيرته هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعنف معاوية ولم يقل له كيف تكلمت وكيف خالفت، قدر أن يكون تكلم ناسيا، ليه؟ لأن الكلام كان مباحا، فلربما نسي المرء على جار العادة قديما، إنما اشتغل بتعليمه. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.